مثالا لعاقبة السوء للمجرمين الجاحدين المعاندين. جاءت هذه الآية لتضرب مثلا للنموذج الذي كان صالحا وسعد بصلاحه في الدنيا ويسعد بصلاحه في الآخرة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يعامل أهل الصلاح الذين يهتدون بهدي السماء ويمضون على سيرة خير الأنبياء وسيرة الرسل والأنبياء الذين أرسلوا إليه. فبينت الآية عاقبة الذين أحسنوا وأنها كانت لهم الحسنى في الدنيا وفي الآخرة، وذلك ليستبين من يقرأ القرآن ويسمع القرآن الفرق بين مصير أهل الصلاح ومصير أهل الفساد، وأنه ما من أمة يبعث بها رسول ولا نبي إلا يفترق الأقوام، أقوام الأنبياء، فريقين، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وذلك ليتنبه القارئ والسامع للقرآن لهذه السنة من سنن الله، أن يستبشر أهل الإيمان بعاقبة صلاحهم، وأن يراجع أهل الشرك وأهل الفسوق وأهل العصيان أنفسهم، ربما إذا سمعوا سيرة الصالحين، أي ربما المشركون والمعاندون حين يسمعون سيرة الصالحين يراجعوا أنفسهم ويهتدوا إلى السبيل الأقوم. وأيضا أهل الإيمان وأهل الصلاح ممن يقرؤون القرآن ويستمعون له، سواء المعاصرون لعصر النبوة أو من يأتي بعدهم، فيستبشر هؤلاء أهل الإيمان وأهل الصلاح بعاقبة أهل الصلاح في الأمم السابقة من النصرة والعزة والتمكين والسيادة والسعادة في الدنيا، وما ينتظرونه من الجزاء الحسن في الآخرة. ولقد بوأنا بني إسرائيل، بنو إسرائيل سواء الذين ذكروا في الآيات السابقة، وهذا أجدر بأن يفهم في قول الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى، ثم أغرق الله فرعون وقومه وجنده ونجى موسى ومن معه من المؤمنين. لما ربنا نجى موسى وقومه من أهل الإيمان من ذرية بني إسرائيل الذين آمنوا معه وجاوز بهم البحر، هذه الآية اختصرت القصة التي ذكرت في سورة البقرة، وذكرت أيضا في سورة الأعراف، وذكرت في سورة يونس، قصة بني إسرائيل بعد مجاوزة البحر. هنا اختصرت الطريق أو اختصرت الخلاصة، ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، يعني نالوا مكانة قوية فيها عزة وفيها تمكين وفيها سعادة وفيها سيادة ثابتة، لأن مبوأ صدق، والصدق فيه الثبات، والصدق فيه اليقين. فكذلك أعطاهم ربنا يا هادي وراهنا ما هم وراهم قال لي احمره قال لا لا يلا يا ولد العب برا يا ولد اخرج يا ولد بيجي يسمع هنا اهلا وسهلا ما يسمعش ما يعرفش بيخرج الى دار ابيه وامه مبوء الصدق هي خلاصة ما انتهى إليه حال أهل الإيمان لكن هؤلاء مروا بمراحل كما نعلم من خلال سياق الآيات في البقرة وفي الأعراف وفي يونس أيضا مروا بمراحل مختلفة إلى أن وصلوا إلى مرحلة الإعزاز والتكريم من الله سبحانه وتعالى جل شأنه لأن معروف أن بني إسرائيل بعد مجاوزة البحر نكسوا على أعقابهم مع موسى نجاهم الله في البحر وأغرق آل فرعون وفرعون ومن معه في البحر وخرجوا إلى الجانب الشرقي من البحر الأحمر إلى حيث سيناء وبعدين مجرد ما خرجوا فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أول مصيبة طلبوا أن يجعل لهم صنما يعبدونه كما يعبد هؤلاء والعياذ بالله مضى معهم موسى ومرت الأيام وموسى ذهب ليناجي ربه وكما بينت سورة طه في غياب موسى وهو يناجي ربه في الأربعين ليلة التي كان يصومها ويقومها بعد ذلك يناجي ربه في رحلة غياب موسى اتخذوا العجل اتخذوا من حليهم عجلا جسدا له خوار ليعبدوه من دون الله وجاء موسى وعاتبهم وأطبخهم وعنفهم ورجعهم وتابوا ثم مضى بهم وهم في الطريق إلى بيت المقدس كان من الله عليهم فضل عظيم فأطعمهم الله المن والسلوى وظللهم بالغمام في الصحراء من نعم الله عليهم ومع هذا جحدوا نعمة الله وقالوا يا موسى ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها سئمنا من العسل وسئمنا من السلوى ومن الطير واللحوم عايزين عدس وبصل وتمر الأيام ثم يأتي وقت الجهاد فيأمرهم موسى أن يستعدوا للجهاد أن يستعدوا للجهاد لدخول بيت المقدس لأن هو ربنا وعدهم أن ينجيهم من مصر ومن فرعون ومن طغيان فرعون مصر ثم يبوئهم مضوء الصدق وموسى وعدهم أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين هيبقى لكم سلطان وحكم وشأن في مصر وفي غير مصر لكن الموضوع عاوز جهاد فلما أمرهم أن يجاهدوا يدخلوا بيت المقدس ويطهروه من الفسد الذين هم فيه الأقوام اللي كانوا يسمون في التاريخ العمالقة نكسوا على أعقابهم وقالوا كيف نجاهد هؤلاء أقوام أقوياء أقوام فيهم كذا وكذا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها أسلوب تخاذل وأسلوب جبن وأسلوب طغيان وفجور في التعامل مع تعاليم السماء إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون منتهى السوء سوء الأدب مع نبي الله موسى ومع الله ومنتهى القسوة ومنتهى الغباء التعامل مع تعاليم السماء فما كان موسى إلا أن قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين كما جاء في سورة المائدة؟ فكان الجواب إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. وده كان في المرحلة التي تربى فيها أجيال تستحق أن يبوئها الله المبوء الصدق ويرزقها من الطيبات، كما قال المفسرون، قالوا مروا بمراحل فيهم خبث وفيهم جبن وفيهم عناد، فالمراحل التي مروا بها وعانى معهم موسى حاول يستخلص منهم الخبث والجبن والعناد فما أجزى معه، فكان من تأديب الله لهم وتربية الله لهم أنهم يتيهون في الأرض 40 سنة. 40 سنة كما ذكر سابقا يتيهون في الأرض، يمشون طوال النهار بما معهم من دوابهم أو مواشيهم ويتحركون، فإذا جاء الليل ينامون، فإذا أصبح الصباح يجدون أنفسهم في نفس المكان الذي خرجوا منه بالأمس، يبص شمال يمين ما فيش مسافات قطعت، وده من تقدير العزيز العليم. وبعض المحللين من المفسرين قالوا هذا كان فيه تنقية للقلوب وتزكية للنفوس وترقية للأرواح عشان تتوب وترجع إلى الله. والله اللي تاب وصلح حاله وطهر قلبه يبقى يصلح لأن يجاهد مع أنبياء الله ويدخل بيت المقدس ويرث الأرض وما فيها ومن عليها من الملك والسلطان والنعم والزروع والضروع والخيرات والنعم التي ينزلها الله عليه. والذي لم يتب في خلال 40 سنة مات وانتهى أمره. بل قال بعض العلماء أن 40 سنة كانت تسمح بإنشاء جيل على تربية تجعلهم مؤهلين للاستجابة لهدي السماء وعلى ما ينزل ولما ينزل على لسان الأنبياء. صلى على رسول الله. انتهت 40 سنة، وخلال 40 سنة مات هارون ومات موسى عليه السلام وخلفه يوشع ابن نون قائدا منفذا لما تركه موسى من تعاليم، فدخلوا بيت المقدس وانتصروا بعد رحلة قاسية من التربية والتوجيه والتعليم والتوعية. الجمل دي أنا أقصدها يعني وفقوا لهذا الأمر، وفقوا لهذا الأمر أن يدخلوا بيت المقدس وينتصروا بعد رحلة قاسية من التعليم والتربية والتوجيه والتوعية على لسان نبي الله موسى ومن بعده يوشع ابن نون. فتح الله لهم بيت المقدس واستتب لهم الأمر واستقرت لهم الأمور في بيت المقدس في فلسطين وما حولها، واستمروا على ذلك متمكنين مستمتعين بنعم الله إلى أن جاءهم قائد اسمه بختنصر، فأخذ منهم استولى منهم على البلاد حينا من الزمن، ثم أرجع الله لهم الكرة عليه لهم الكرة فانتصروا على بختنصر ورجعت لهم بلاد بيت المقدس. ثم احتلهم واعتدى عليهم بعض ملوك البلاد اليونان، ولكن اليونان هي دولة قبرص وما حولها، وكانت تحت حكم اليونان مدة طويلة أيضا. وخلال حكم اليونان على بلاد الشام وبلاد وبيت المقدس وفلسطين أرسل الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام في تلك المدة ليدعو ليدعوهم لتوحيد الله، ثم اليهود عليهم لعائن الله قبحهم الله حيثما كانوا، استعانوا بملوك اليونان في معاداة عيسى، فعادوا عيسى وظلت تحت يعني أحكامهم أحكام اليونان، واستخدموا الوشايات للاستعانة بأهل اليونان، ولم يقبلوا ما جاء به نبي الله عيسى، وأوعزوا إلى حكام اليونان أن عيسى جاء ليفسد عليهم البلاد والعباد، فلا بد من التخلص من عيسى، فبعثوا من يقبض على عيسى ليتخلصوا منه، فكان أن رفعه الله إليه وجعل صورته على بعض الحواريين بمشيئته وقدره سبحانه وتعالى، فأخذوا هذا الحواري وقتلوه وصلبوه معتقدين أنه عيسى، أنزل الله شبهه شبه عيسى على هذا الرجل من الحواريين، فأخذوه اليهود ومن معهم من اليونان وجنود اليونان، فقتلوه وصلبوه اعتقادا منهم أنه عيسى، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. ثم بعد المسيح نحو ما 300 سنة دخل أحد ملوك اليونان اسمه قسطنطين في دين النصرانية، تقية أو ادعاء زعم أنه يعني يتدين بدين النصرانية حيلة ليحكم البلاد واستولي على بلاد بيت المقدس وما فيها من خيرات. كان عالما، يقال كان يعني فيلسوفا مفكرا في اليونان، ثم يعني عن له أن يستولي على خيرات بلاد المقدس فاحتلها، وادعى أنه على دين النصرانية، واستقطب بعض زعماء الأحبار الرهبان من النصارى واتفق معهم، وضعوا له قانونا ونظاما يحكم به البلاد، ووعدهم ببناء الكنائس والأديرة وما شابه ذلك، وبالفعل بنى لهم، وكانت أكثر عصر بنيت فيه الكنائس في بلاد الشام، وضعت له الأساقفة من القوانين والشرائع التي ابتدعوها واستحدثوها لخدمته، وهو بنى لهم الكنائس مجاملة لهم، والبيع الواسعة الممتدة، وصوامع وهياكل ومعابد وغيرها. وفي هذه الفترة انتشر دين النصرانية في ذلك الزمان، واشتهر على صورته التي وضعها الرهبان والأساقفة بما فيها من تغيير، أو يقول ابن كثير ما فيها من تغيير وتزييف، ولم يبقى على دين المسيح على حقيقته منهم إلا القليل من الرهبان، فاتخذ هؤلاء الرهبان الذين يعبدون الله على دين عيسى عليه السلام الصوامع في البراري والجبال والصحارى والقفار، واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم، وبنى ذلك الملك قسطنطين مدينة قسطنطينية وبيت لحم، وبنى لهم كنائس بلاد في بلاد بيت المقدس وحوران وغيرها من البلدان، بناءات هائلة محكمة، وعبدوا الصليب منذ ذلك الزمان، وصلوا إلى قبلة غير القبلة التي كانت حددها لهم عيسى وموسى، صلوا إلى المشرق واتخذوا الصور في الكنائس، وأحلوا لحم الخنزير، وأحدثوا ما أحدثوا، ومن أخطر ما أحدثوه أنهم أنكروا بعثة النبي محمد بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وكذبوه. ابن كثير اختصر هذا الكلام في تشرحه لهذه الآية وقال: والغرض من ذكر هذا أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن تزعها منهم الصحابة رضي الله عنهم، وكان فتح بيت المقدس على يد أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولله الحمد والمنة. ده مختصر القصة. لكن في هذه الفترة اللي هم كانوا فيها بنو إسرائيل تنعموا بما كان في فلسطين وما حولها من النعيم من الزروع والضروع والخيرات والثمار التي أغدق الله عليهم بها، لكن لم يستمروا على شريعة موسى كما وضح ابن كثير ولا على شريعة عيسى، وإحنا نعلم أن عيسى عليه السلام جاء متمما لرسالة موسى ومبشرا برسالة أحمد صلى الله عليه وسلم. إن عيسى لم يأتي بشريعة تشريع جديد، وإنما جاء يدعوهم بالتمسك بما جاء في التوراة على لسان موسى، ويبشرهم ينتظروا ويتوقعوا من يأتي بعد ذلك برسالة الخاتمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. الحقائق لا ينبغي أن تغيب عن أذهاننا، لازم دائما نبقى في أذهاننا هذه السلسلة، وأنا قلتها مرة واثنين ولا أمل إن شاء الله عشان يظل التاريخ في أذهانكم على الأقل بس هذه السورة المختصرة. لأن نقرأ القرآن نقرأ في سورة البقرة بعض اللي قلناه النهاردة، وسورة الأعراف، وسورة طه، وسورة المائدة، وهذه الآية اختصرت كل هذا الكلام. الآية بتاعتنا النهاردة اللي معانا بتاعت سورة التي جاءت في سورة يونس: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. وفي دروس رمضان قلنا إن مبوأ الصدق لخصته سورة الجاثية، لأن مبوأ الصدق معناه استيلاء الأرض على الخيرات وعلى الثمرات، وهذا يحتاج إلى نظام وقانون ويحتاج إلى حكم ويحتاج إلى حكومة. جاءت سورة الجاثية موضحة ذلك: ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات. الكتاب قانون، والحكم سلطان، والنبوة تشريع من السماء، ثقة وضمان لا يخشى معه هلاك. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. تفصيل لهذه الآية من سورة يونس، سورة يونس. لكن في سورة الجاثية جاءت الخلاصة: ثم جعلناك، أي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون من بني إسرائيل ولا من غيره. من استتب الأمر على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بيتكلم على بني إسرائيل والخلاصة، وفي قصص الأولين عبرة، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم بغيا بينهم. يعني سبحان الله العظيم بحمده، في سورة الجاثية بغيا بينهم، يعني اختلفوا بعد ما جاءهم العلم. هنا اختصرها: فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم. بمعنى إما الأجيال السابقة اختلفت رغم أن معهم علوم من السماء ترشدهم إلى طريق الاهتداء، وهذا معناه أن جرمهم كان عظيما، لأن اللي يختلف ومعه طريق الهداية ومعه قانون يوضح له الطريق الأصوب والأقوم يبقى مصيبته أكبر وجريمته أشد وأقوى. لأن الإنسان لو مضى في طريق ضلال وهو جاهل ربما يعذر إلى أن يرزق العلم أو يسعى للعلم، إنما يبقى عنده علم. كأن الله يشهد على هؤلاء بني إسرائيل أنهم كان معهم ما يصونهم من الضلال والانحراف، ومع هذا لم يستخدموا هدي السماء فانحرفوا واختلفت أحوالهم. كأنه يقول للسامعين من بني إسرائيل أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أجدادهم وأسلافهم اختلفوا رغم ما جاءهم من العلم، فضلوا وضاعوا وضيعوا، فلا ينبغي أن تتبعوهم واتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. بل جاءت آيات أخرى تخاطب اليهود الموجودين أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتقول لهم إنهم اختلفتوا رغم أنه جاءكم البشير النذير الذي بشرت به كتبكم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الجيل اللي حضر النبي محمد عليه الصلاة والسلام بشر بالنبي محمد، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به والعياذ بالله، لما يعرفون أن النبي مرسل، محمد صلى الله عليه وسلم مرسل بالدين الخاتم الذي يصون النفوس والقلوب والعقول من الانحراف والخلل والزلل والضياع والهلاك، ويجدد ما ترك من شرائع السماء، ويثبت القواعد الثابتة من أديان الأنبياء السابقين، ويزيد عليها من الفضل والنعم والأحكام والشرائع ما تحتاجه البشرية إلى أن تقوم الساعة. لكن اختلفوا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، والقليل من اليهود الذين آمنوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن النصارى الذين آمنوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، منهم من آمن وأقر بهذه الحقيقة واتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. السابقون منهم سيحكم الله بينهم يوم القيامة لأنهم انتهوا، القرآن نزل وعصر هؤلاء اليهود انتهى وماتوا وانتهت أيامهم، لكن البيان عشان العبرة لمن يسمع القرآن من اليهود المعاصرين للنبوة أو من العرب والمشركين الذين يعبدون الأصنام، عشان يشوفوا كيف كان عاقبة أهل الضلال والفساد وكيف كان عاقبة أهل الصلاح. الله يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يفهم منها أن السابقين مضى أمرهم وسيحكم الله بينهم، وطبعا طالما بينت الآيات السابقة أنهم ضلوا وانحرفوا وهلكوا وتركوا العلم الصحيح والعمل الصالح يبقى عاقبتهم شؤم عليهم والعياذ بالله. وفي هذا تحذير للمشركين الذين يعبدون الأصنام الذين يسمعون هذا القرآن، وتحذير لليهود الذين سمعوا هذا القرآن وكذبوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رغم أن التوراة بشرت به والإنجيل بشرت به وبشر به موسى وبشر به عيسى عليهما السلام. يقبل آية فيها تحذير، أولا بيان لعاقبة الهالكين، ثانيا تحذير للذي يستمع هذا القرآن عشان يجتنب طريق الفساد والضلال ويتثبت على طريق الهدى الذي جاء به صاحب الجلال والكمال والجمال محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال، يعني في بعض تفسيراته قال فسر أن المقصود بالأولوية اليهود الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من خلال الآيات اللي استردناها أن والكلام يقضي بينهم يوم القيامة يدل على أنها تشمل السابقين وتشمل اللاحقين من بني إسرائيل الذين عاندوا واختلفوا ولم ينتفعوا بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء في القرآن. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فيه ملخص يعني ذكره صاحب المنار لما يعني علق على هذه الآية في مقدمة تفسيرها: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. دي أولا إشارة إلى أن أهل الصلاح ينتفعون بصلاحهم، ودي قاعدة عامة، أهل الصلاح في كل جيل وفي كل زمان ينتفعون بصلاحهم. فقال: هذه خاتمة القصة ومنتهى العبرة لمن كذب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وجحد دعوته من قومه المغرورين بقوتهم وكثرتهم وثروتهم. وقد كان فرعون وقومه أكثر عددا وأشد قوة وأوفر ثروة وأعظم زينة من المشركين في مكة. مكة مهما كان بلد صغيرة وإمكانتها قليلة، يعيش على التجارة موسمية بفضل الله وبكرم الله عليهم اللي ما عرفوش فضله سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني مكة صغيرة ومعيشتها على التجارة، رحلة الشتاء والصيف والموسم الحج لما تأتي القبائل قبل الإسلام، ونؤكد هذا الكلام، يأتي الوفود تحج وتتاجر وتروج الأسواق وينتفع. لكن حال مصر أيام فرعون كان يعني ما شاء الله خيرات كثيرة، مصر أوسع من اسكندرية لحد أسوان، متسعة وفيها النيل ما شاء الله، وفيها خيرات كثيرات، وفيها كنوز، وفيها ذهب زي ما قلنا في آخر درس في رمضان، اللي آخر درس في رمضان يعني ابن يعني صاحب المنار نفسه رشيد رضا قال كان عندهم ثروات بدرجة كان يدفنوها في الأرض وستظل الأجيال تخرجها من الأرض. يبقى كان عندهم كم من الثروات، كنوز لا زال يعني المسكونون بالمال يجوبون في الصحراء، واللي يموت واللي يروح في داهية واللي يخش السجن عشان يبحث عن كنوز هؤلاء الفراعنة. يبقى كان عندهم كنوز كثيرة، يعني كثرة المال عندهم. يبقى كانوا أغنى ولا أكل أهل مكة أغنى؟ الثروات في مصر أغلى أكثر، والخيرات في مصر أكثر، والنيل يعم بالخير عليهم، والخصوبة في الأرض أكثر. مكة ما فيهاش أرض خصبة خالص، جبل جبال، يعني من يحب يزرع برا بيعمل المستحيل عشان يزرع في الصحراء. لكن مصر ما شاء الله أرض خصبة وخيرات وخيرات، بوأهم الله بوأ صدق أيضا، لكن رحمة الله واسعة. فكان بيقول لك إن يعني رغم أن فرعون وقومه وجنوده وأهل مصر كانوا أغنى وأكثر ثروات وأكثر أموال وأكثر عددا وأكثر جندا وأكثر سلاحا، لكن فأغرقناهم أجمعين، انتهت عاقبتهم بالغرق ولم يبق لهم أثر. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، لهم مين؟ بني إسرائيل. وأورثنا الأرض الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. مشارق الأرض يعني بلاد الشام ومصر، يعني كما زي ما قال: وأورثناها قوما آخرين وأورثناها بني إسرائيل. بني إسرائيل ومن كان معهم يعني من بعض المصريين اللي هم كانوا مستضعفين وقعدوا ما خرجوش مع فرعون، يعني انتفعوا بثروات مصر. لكن بنو إسرائيل أصبح لهم الحكم والسلطان كما قال ابن كثير في مصر وفي بلاد الشام. ومع هذا انتهت دولتهم، وقوم فرعون كانوا أشد قوة وأكثر أموالا وأكثر زينة وأكثر جندا، ومع هذا انتهوا. يبقى يلي ساكنين في مكة الكلام كأنه يوجه لكفار مكة والمشركين في مكة: إذا كنتم أنتم على قلة عددكم وقلة ثرواتكم وقلة جندكم ولا جند لكم فسينصر عليكم محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال لك وكانت صاحب المنار يقول وكانت قصة موسى شبيهة بقصة نوح في قومه وفي العاقبة. سبحان الله، نوح أغرق الله الكفرة من قومه ونجاهم من معه في الفلك المشحون، وموسى وقومه نجاهم من بني من فرعون وملئه، وأغرق فرعون وقومه وجنده في البحر، نجى الله موسى. طب ماذا كانت العاقبة مع محمد؟ هي الآية فيها بشرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ما فيها من الإنذار للمشركين الجاحدين لنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال صاحب المنار، وأنا طبعا بختصر العبارة أو بغير فيها ببعض الألفاظ يعني، قال: وأما نصر الله لمحمد النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وإنجاز وعده كان بصورة أتم وأكمل وأجمل، قد جرى على الوجه الأتم والأكمل. بمعنى يعني نوح نجاه الله والقليل الذين آمنوا معه في السفينة وأغرق من بعده، وفرعون أغرقه الله ومن معه ونجى الله موسى ومن معه، لكن كانت النعمة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل أنه نصره على أعدائه، فمات من زعاماتهم وقادتهم من مات ذليلا مخذولا مهزوما على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بقي منهم من الزعماء والكبار آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. دي فايدة أحسن وثمرة، يعني بعضهم أهلكه الله في غزوة بدر على يد جند الإيمان رغم قلتهم، 70 من قيادات الكفر ماتوا، ومن بقي من هؤلاء آمن بمحمد، ودي نصرة لدين الله، وده الأنفع والأنفع لدين الله والأقر لعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده اللي كان يتمناه. عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ومن يعبد الله. لما جاءه ملك الجبال وقال: إن الله أمرني أن أأتمر بأمرك، إن شئت أطبقت عليه من أخشبيه، قال: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم، بل آمن منهم من آمن، وأخرج الله من أصلابهم بعد ذلك من آمن. قد نصر لدين الله ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد يعني أهلك بعض أعدائه وآمن من بعضهم معه صلى الله عليه وسلم، فخضعوا للنبي محمد خضوعا مثاليا، سبحان الله العظيم وبحمده، خضعوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخضعوا بعد ذلك لأبي بكر وخضعوا لعمر اللي هم كانوا قيادات الكفر في مكة، وكانوا يأتمرون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني يرجونه لأمور دينهم ودنياهم. فإعداد في إعزاز لدين الله وفي إعزاز لمكانة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والخلاصة بعد ذلك يقول الشيخ: وجعل العاقبة لأتباعه المؤمنين وأعطاهم أعظم ملك العالمين، ومنه ما أعطي لموسى صلى الله عليه وسلم. يعني موسى قال لقومه: العاقبة للمتقين، والقرآن قال: وأورثناها بني إسرائيل، ولهم الحكم فين؟ في مصر وفي الشام بس. لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام نصره الله على أعدائه، وأدخل في دينه من أعدائه من أدخل، وأعزه الله في حياته ثم بعد مماته انتشر دينه وجعل الله العاقبة في أمة محمد، فانتصروا وانتشروا وأصبحت لهم الممالك في فارس وفي بلاد الروم وفي بلاد الحبشة، ومن ضمنها الملك الذي أعطاه الله لموسى وبني إسرائيل. يبقى مين أحسن وأفضل وأجمل وأتم وأكمل؟ ومن الذي من الله عليه بالنعمة أفضل وأجمل وأكمل؟ محمد صلى الله عليه وسلم والرجال الذين كانوا معه، الذين أعزهم الله بدينهم وشريعتهم ونصرهم وأخذوا بلاد الشام وانتصروا في بلاد مصر ودخل الإسلام مصر، ودخل زي ما قلنا أوروبا، بلاد حدود أوروبا وأسبانيا، وراح بلاد فارس لها الإيران، وربنا يهديهم ويردهم الرد الجميل، ثم إلى أقاصي بلاد الحبشة والسودان وجنوب أفريقيا وصل إليها الإسلام. فهذا هو إعزاز الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أخذ من الآية. وعايز أقول يعني الشيخ عليه رحمة الله إن يعني العبرة للمسلمين اللي كانوا قلة وكانوا ضعفاء ومستضعفين، الله نصر نوحا على قومه، ونصر موسى على قومه، وسنصر محمد على قومه، ونصره الله بالفعل، والحمد لله رب العالمين. نصر الله وأعز أمة محمد. لكن سنن الله في كونه لا تتغير ولا تتبدل. إذا كان ظهر الانحراف في الأمم قبل موسى وفي بني إسرائيل بعد موسى، فإن ظهر في أمة محمد فالحذاري الحذر من عاقبة السوء، الحذر من التفكك والاختلاف، الحذر من التخلي عن شريعة السماء، الحذر عن الانحراف عن هدي سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وثم قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. نسأل الله أن يبارك في أهل التقوى وأهل الصلاح وأهل الإيمان. اللهم رد أمة محمد إليك ردا جميلا، اللهم رد أمة محمد إليك ردا جميلا، اللهم رد أمة محمد إليك ردا جميلا. اللهم ثبتهم على الدين وعلى اليقين، اللهم ثبت أمة محمد على ما يرضيك يا رب العالمين، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم انصر أمة محمد على من عاداها، اللهم انصر أمة محمد على من عاداها، وحد كلمتها واجمع صفوفها وقو شوكتها وارفع رايتها واهدها إلى سواء السبيل، واجمع قلوبهم على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم وأعز أحكم، بارك الله فيكم. بارك الله فيك وفتح الله عليك.